فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. يا دمعة في عيني أحمد أشرقت، يا مدى أشرقت، أو يشتكى بالدمعة الخرساء عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. إني ولدت على حب النبي هوى، عشقت اسمك يا مولاي من صغري، إن لم أكن مادحا ما نفع كلمي، يا خير من خصه الرحمن بالسور. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. قد غادرتني ذنوبي بقرب قبر حبيبي، لم أبكي حزنا ولكن قصرت أبكي سرورا، ما ميل قبر وروضا بجنة نحن نحظى، يا رب جئناك فارضا. فقد عهدناك غفورا، فقد عهدنا غفورا. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. وقد رأينا البقيع وزرنا بدرا جميعا، فرحنا نبكي خشوعا ونالنا الخير ثورا، صلاتنا ألف مئة والبدر فينا أضاء، وقد عشقنا اللقاء فزادنا الشوق نورا، فزادنا الشوق نورا. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة. عيناي تاقت للطيبة والروح فيها سيرة، لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة، لمسك طه وعبيرة.